بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن القانون السابع من قوانين المعاد وهو قانون الرحمة، نحاول في هذه الحلقة إعطاء ملخص ونتائج لما ذكرناه في هذا المبحث وهو المسيرة القرآنية وقوانين المعاد. أول قانون هو ما سميناه بالمعاد والحياة. الله تعالى وضع قوانين أو وضع فروقا بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. الحياة الدنيا أو النشأة الأولى أو النشأة الآخرة. النشأة الأولى هي دار اختبار ودار ابتلاء، ولذلك تميز بأشياء معينة، فيها النعيم مثلا مختلط بالبلاء، أهل التقوى والصالحون والطيبون يعيشون مع الخبثاء ربما في محل واحد. هنا لماذا؟ حتى تكشف السرائر، وحتى يميز يعني كل شخص بعمله. والله تعالى جعل في الدنيا اختبارات، وجعل كذلك في الدنيا الغيب، يعني عالم يعني أن كثير من الأمور ربما غائبة حتى يتم الاختبار الحقيقي. الملائكة عليهم السلام مثلا لا تظهر ولا يراها الناس، وهكذا حتى يكون الاختبار الحقيقي، لأنه مثل الامتحان، لو أنه كشف عن كل شيء لكان الناس كلهم يسارعون وكلهم يجيبون الإجابة الصحيحة، ولكن اقتضى الأمر هذا الأمر. ولذلك الدنيا كل ما فيها دار اختبار، ولذلك العمل أو الذي ما يكتبه الإنسان أو ما يجيب به عن الأسئلة التي تطرح عليه هو الذي يحدد مصيره في الآخرة. الدنيا كذلك بأنها دار اختبار، اختبار عادة يكون له مدة ينتهي عندها. الله تعالى جعل الدنيا كذلك محدودة، وجعل الاختبارات فيها متنوعة، وجعل فيها ما يسمى بالأنجاد، يعني كلها موجودة، الرايات كثيرة، السبل كثيرة، حتى لا يفوز إلا الذين سلكوا السبيل الصالح الصراط المستقيم. وبالتالي الاختبار يقتضي هذا الأمر، وكما ذكرنا يمكننا تقريبه بالدنيا، يعني أشياء أحيانا حتى في اللعبة، يعني نجد لعبة مثلا فيها متاهة وفيها كذا، وكيف يخرج الإنسان من تلك المتاهة عبر طرق معينة، عبر اتخاذ استراتيجية معينة، هكذا بالنسبة لهذا الأمر. الدنيا دار اختبار، والله تعالى برحمته وضع لنا قانون هذا الاختبار أو كيف نجيب بهذا الاختبار، وعلينا فقط أن ننفذ، يعني هذه الرحمة الإلهية دار اختبار، وبالتالي فيها أخبرنا أن فيها منغصات، أن فيها أسئلة، أن فيها أشياء قد تصعب علينا، أن فيها شيطان يغوي البشر، ونبهنا إلى كل هذا. طبعا هذه الحقيقة مهمة جدا، لأن الذين الآن مثلا يعتقدون بمعضلة الشر ومعضلة، لأنهم فقط يتصورون أن الحياة الدنيا، فيرون الآلام ويتصورون أن الآلام ليس لها حل. الله تعالى الآلام وضع لها حل، يعني هؤلاء الذين الصالحون الذين يتألمون في الدنيا المستضعفون، هؤلاء الله تعالى يعوضهم بعد ذلك أضعاف ما كانوا عليه. وبالتالي كل تلك المفاهيم، كل تلك الشبهات تزول عندما نؤمن بالدار الآخرة. مثل مرحلة تدريبية العسكرية، فالشخص يدرب فيها ويتعب فيها، لماذا؟ لأنه حتى يصبح أهلا للوظائف التي توكل إليه. الدار الآخرة لها أيضا قوانينها، أولها الخلود، ثانيها التمييز بين المؤمنين وغيرهم، وهناك ابتداء من الموت يحصل التمييز. الذين عملوا الصالحات يستحيل أن يجتمعوا في نفس المحل، بخلاف الدنيا يجتمعون جميعا، وقد يجتمعون في البيت الواحد، لكن في المعاد ليس كذلك. هذا القانون الأول وهو المهم جدا، والغفلة عنه هي التي تسبب للإنسان الركون للحياة الدنيا، لأنه يتوهم أنها البداية والنهاية أو أنها هي فيها كل شيء، مع أنها مجرد نموذج فقط، نعيمها نموذج للنعيم الأبدي وعذابها نموذج للعذاب الأبدي. القانون الثاني هو الأعمال، أن الحياة الدنيا ما الذي يميز الناس فيها هي الأعمال، ليس النسب. بعض الناس يقول أنا لي نسب كذا، نعم نسبك ونحترمك ونحترم نسبك، ولكن كيف خلفت هؤلاء الذين تنتسب إليهم؟ المرء يقول ها أنا ذا، لا يقول كان أبي، يعني الله تعالى لأولئك الذين تنتسب إليهم لن يحملوا سيئاتك ولن يعطوك من حسناتهم. فلذلك يعني كذلك الحسب، كذلك الجاه، كذلك السلطان، كل ذلك لا ينفع. الذي ينفع هو العمل، وبحسب العمل يكون الجزاء. ولذلك قد نجد شخص مغمور لا قيمة له، محتقر في الدنيا، ولكن نتيجة أعماله يكون في الآخرة في محل آخر، كما يذكر الله تعالى قال ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، كانوا يحتقرونهم في الدنيا، لكن أولئك الذين كانوا يحتقرون وكانوا يهانون كانوا ذا أذكياء، كانوا يستغلون كل فرصة للعمل الصالح. القانون الثالث الروابط، يعني قلنا أن الروابط، لأنه البعض نعم يقول لك الأعمال، يعني يؤمن بأن هناك أعمال وأن الأعمال الله تعالى يجازي عليها، ولكن ماذا يفعل؟ يقول هناك روابط، يتصور أن قرابته، أن أصدقاءه، أن علاقته بعالم من العلماء، أن علاقته بحزب من الأحزاب أو بجهة من الجهات أو بأمة من الأمم ستكفي لنجاته، ويقول نعم أنا مقصر ولكني مع ذلك أنتمي إلى أمة رسول الله وبالتالي يكفي هذا الأمر، أو أنني أنتمي إلى الطريقة الفلانية أو الجمعية الفلانية أو حتى إلى أي جهة، مجرد يتصور أن مجرد انتمائه لأسرة أو لمجتمع معين يكفي ذلك، وطبعا هذا مناقض للقرآن الكريم. الله تعالى يذكر أنه لا ينفع الإنسان في الآخرة لا نسبه ولا حسبه ولا أي شيء، تنفعه أعماله، ما الذي قدمه، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك الروابط الصحيحة الباقية هي الروابط التي قامت في الله، إن كانت الأسرة صالحة فستكون هناك مع بعضها ينقلب إلى أهله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، الله تعالى يقول واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ليس قصرت عنهم بل سارت معهم وكانت معهم في نفس الاتجاه، هؤلاء نعم مع بعضهم، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. أما العلاقات الأخرى فهي علاقات ستنتهي، ولأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهكذا من قوانين المعاد أن هناك قوانين ثابتة، ولا قيمة للأمان ولا للرغبات ولا ما وضعه البشر من قوانين بديلة عن قانون الله، القوانين لا تغير شيئا، يعني مثل ما في الدنيا مثلا هناك قانون عقوبات فيأتي بعض الصحفيين وينتقدون ذلك القانون ويضعون قانونا بديلا أو يضعون اقتراحات بديلة، عندما يذهب المجرم للقاضي هل يقول له هل يطبق عليه القانون أم يطبق عليه رغبات ذلك الصحفي؟ هذا هو الواقع الآن، للأسف هناك من يترك القرآن الكريم الواضح ويذهب ويقول لك قال العالم الفلاني وقال الواعظ الفلاني، فأيهما؟ هل نصدق الله في وعيده الصريح الجازم القطعي أم نصدق الذي وضع هذا الأمر؟ مع العلم أن الله تعالى أخبرنا عن أهل الكتاب أنهم غيروا في دينهم وجعلوه يتناسب مع أمانيهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فغرهم في دينهم، هذه القاعدة موجودة في كل الأديان، الغرور الذي يتسبب فيه الافتراء والكذب والتأويل كلام الله سبحانه وتعالى وبتره عن سياقه وانتقاء النصوص، كل هذه الأمور كلها لا تنفع شيئا في الآخرة، يعني يأتي هؤلاء يقول لهم الآيات واضحة، القرآن واضح، فلماذا تركتم هذه الواضحات وذهبتم إلى ما كتبه ذلك أو قاله ذلك؟ مثل ما يقول القاضي لهؤلاء الذين تركوا قانون العقوبات الواضح وذهبوا إلى اقتراحات ذلك الصحفي، فيقول لهم الصحفي نفسه لو أجرم هذه الجريمة فسيعاقب، ولا قيمة لاقتراحاته، هي مجرد رغبات شخصية ولا علاقة لها به، لا تغير القانون. وهكذا ذكرنا من قوانين المعاد والمسؤولية. طبعا أن الإنسان مسؤول عن أعماله، الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وبالتالي أولئك الذين يقولون للناس أن نحن نتحمل عنكم، هؤلاء يكذبون على أنفسهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. كل هذه افتراءات، يعني الذي يذكر الروابط، الذي يذكر الأماني، الذي يذكر الشفاعات المختلفة التي تلغي الوعيد الإلهي، كل هذه الأمور هي مجرد افتراءات. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ورسول الله يقول لأمته، يقول لأقاربه، يا صفية عمة محمد، يا فاطمة بنت محمد، اعملوا فإني لن أغني عنكم من الله شيئا. مع أن هؤلاء كانوا صالحين، كانوا أتقياء. رسول الله يقول عن فاطمة ابنته عليه السلام، يقول هي بضعة مني وهي سيدة نساء العالمين، ومع ذلك يقول لا أغني عنك من الله شيئا. فكيف الذين يأتون بشخص ارتكب كل الكبائر ويقولون يشفع لأهل الكبائر؟ ما هذا المفهوم المناقض للأحاديث التي يريدونها، الأحاديث الصحيحة التي يتفقون على صحتها؟ وبالتالي المسؤولية، كل شخص مسؤول عن جرائمه، عن ذنوبه، ولا يغني عنه شيء. وإذا تسبب الشخص في ذنوب أو في معاصي الآخرين فهو يحاسب على ذنوبه وذنوبهم، ولأنه تسبب لهم فيها ويحاسبونهم كذلك. يعني ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم، ولكن هم أيضا يحاسبون لأنهم اتبعوه وكان في إمكانهم أن لا يتبعوه. حتى الشيطان يتنصل من المسؤولية. كذلك ذكرنا من قوانين المعاد العدالة، العدالة التامة الشاملة. الله تعالى يضع لكل عمل عقوبة معينة محددة مضبوطة، كل شخص يخالفها ينال العقوبة. يعني مهما كان، من أي أمة كان، على أي دين كان، القتل قتل، قتل سواء لمارسه يهودي أو مسيحي أو منافق أو إلى آخره. وكل هذه الأمور مرتبطة بالأعمال، والله تعالى دعانا إلى هذه القيم وحذرنا من الجرائم، من الذنوب كلها. وقيمة الإيمان في كونه يدفع الإنسان إلى العمل الصالح. ليس الإيمان هو سك غفران، أو أن الإيمان هو ترخيص للقيام بالمعاصي، ويوم القيامة كما يذكرون يأتي المؤمن والكافر بنفس الأعمال، أحدهما يدخل إلى الجنة بالشفاعة والآخر يخلد في جهنم. ما السبب؟ فقط هذا عنده ترخيص خاص لكونه آمن، مع أن الإيمان في الأصل هو الذي يحثه والذي يزجره، والأصل بالتالي يعني يكون هذا دافعا للمزيد من العقوبة في الأصل. ولكن هؤلاء بتروا الأمر وجعلوا الإيمان بدل أن يكون وسيلة للتزكية والطهارة والإصلاح، جعلوه وسيلة للغرور. القانون السابع هو الرحمة، الرحمة بمفهومها الصحيح. الله تعالى ذكر الرحمة وسعتها، وأنها تشمل كل المجالات، الدنيا والآخرة، وفي جميع المواقف، ابتداء من كل اللحظات. ولكن الله تعالى عندما ذكر ذلك ذكر شروطها، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هؤلاء هذه هي شروطهم، وبمجموعها لم يذكر الله تعالى فقط الإيمان ويترك العمل، لا، الإيمان والعمل. الذين يتقون، الله تعالى بدأ بالعمل، يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يعني حتى لو عمل العمل الصالح ولم يؤمن أيضا يعاقب، لابد أن يجمع بين هذه الأمور جميعا، وإلا التقصير في بعضها أو الترك بترك بعضها يحاسب عليه. والله تعالى من رحمته أتاح للإنسان أن يصلح في الدنيا، إذا أخطأ يصلح. كذلك طريق الجنة يسير وسهل، والله تعالى يخاطبنا ويرغبنا بكل الصور حتى يصف لنا ما في الجنة من نعيم مما يتناسب مع أذواقنا ورغباتنا، فيها ما لا عين رأت، يعني كما ورد في الحديث، يعني كل شيء. وهذه الرحمة لها تجلياتها في كل شيء، ابتداء من العمل نفسه. العمل في نفسه يحمل الرحمة، يعني عندما نعمل العمل قد نشعر بالتعب، ولكن كل عواقبه رحمة وكل تجلياته رحمة. هذه هي القوانين الكبرى التي يقوم عليها المعاد، والحمد لله رب العالمين.